نعم. بارك الله فيكم. ذكرتم أنكم إن شاء الله ستعلقون على العلم الدنيوي غير العلم الشرعي. نعم. ولكن نسينا العلم الدنيوي إن كان فيه مصلحة عامة فهو من الإحسان. وقد ذكر بعض العلماء رحمه الله أن ما يحتاج الناس إليه من العلوم الدنيوية تعلمه من فروض الكفايات. وقد يجب على المسلمين أن يتعلموا كيف يصنعون السيارات وكيف يصنعون الطائرات وكيف يصنعون الأدوات المستعملة. صرح بهذا وقال لا بد للمسلمين من شيء يدعون به دنياهم، وهذا فرض كفاية. وأكثر العلم على أنه ليس بفرض كفاية لكنه مما يذهب عليه. أما إذا كانت العلوم الدنيوية ليس فيها خير ولا شر فهي أربعة وقت، وأما إذا كان فيها شر فهي محرمة، كالذي يتعلم علم الموسيقى والطرب وآلة اللهو وما أشبه ذلك هذه محرمة، لأن المحرم يجب أن يتنساه المسلم وأن لا يقيم له المعاهد والمدارس وما أشبهه. نعم. يعني واحد يقرأ واحد يسمع، ظاهر الأدلة العامة أنه يحصل مخصوص إذا قرأ واحد سورة الكهف والآخر يستمع إليه ويتابعه تماما أنه يحصل المقصود. لكن الذي أرى أن يقرأه، لأن لفظ الحديث من قرأ، وإلا لقلنا أن يقرأ الكرسي بعد الصلاة ويستمع إليها الثاني يكفي الثاني أن يستمع إليها، فما قصد فعله بالذات فلا بد من ذلك. وين أنت عبد الله؟ 46 ثانية. وش حساب الدقائق؟ كم ساعة هنا؟ نصف سبع. تسقط الآن؟ توقفون على هذا؟ يلا يا عبد الرحمن. نعم. وبهذا وما شابه هذا من الأدلة أخذه الذين يقولون إن الاستواء لله سبحانه وتعالى لم يكن لله سبحانه وتعالى، فإنما حتى النزول فإن النازل قالوا ملك. قال إيش؟ قالوا هو ملك ينزل ويمال. نعم. وقالوا الاستواء ما هو لله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى خلق شيء اسمه الرحمن ووضعه على العرش. أعوذ بالله. أعوذ بالله. هكذا قالوا شيخ. الله هذا أحسن شيء نستطعم على وجهه لأنه رحمة. خلق شيء نسمى رحمة. هكذا قالوا. أعوذ بالله. ولا قالوا. هذه مكابرة والعياذ بالله. العلماء يقولون يحرم أن يتسمى إنسان بالرحمن أو يتصل بالرحمن. وقالوا ما من أحد تسمى بالرحمن أو اتصف به إلا أذاقه الله الذل. كيف هذا يقوم خلق؟ هؤلاء مكذبون. لا، الأحسن أن لا يجاب. نعم. نخر إذا كان حول أحد أرد عليه. طيب، يعني من فوائد هذا الحديث أن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات فقد فرع من كل شيء، ولكن ليس بهذا حجة على للعاصي على معصيته. لماذا؟ أولا للدليل الأثري، وثانيا للدليل النظري. أما الأثري فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال للصحابة ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة والنار، قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب الأول؟ قال لا،